بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الإيلاء والظهار واللعان. الإيلاء: فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر. وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسائل الثلاثة التي عقدها الشيخ رحمه الله هنا هي مسائل الإيلاء والظهار واللعان، مناسبتها لما سبق أنها سبب للفرقة أو آيلة إليه. فإحنا مضى معنا الكلام على الفرقة التي تكون من جهة المرأة وهي الخلع بأحكامها، والفرقة التي تكون من جهة الرجل وهي الطلاق بأحكامه أيضا. توجد أشياء أخرى توجب الفرقة أو تؤول إليها، وهي هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي الإيلاء والظهار واللعان، وكل واحد منها باب مستقل، لكن جمعها الشيخ رحمه الله على طريقته التي رأيناها آنفا فيما سبق في مرات، أنه يجمع بين النظائر تنبيها على المعنى المشترك فيما بينها. إذن هذه الثلاثة هي أبواب متفرقة في الظاهر، لكنها في الحقيقة أبواب متقاربة ومعاني مشتركة، بسبب أنها أسباب للفرقة أو آيلة إليها، كما سيتضح معنا في هذه الأبواب واحدا واحدا. فأولها وهو الإيلاء، وهو لغة مصدر آلى يولي، إيلاء وألية يعني حلف، فالإيلاء هو الحلف، لكنه حلف على شيء مخصوص، ليس كل حلف. الحلف مطلقا هو اليمين، وله باب يأتي لمعرفة أحكامه، هو باب الأيمان والنذور. أما هنا فهو حلف، لكنه حلف مخصوص، وهو أن يحلف الرجل على أن لا يأتي أهله لمدة تفوق 4 أشهر. وهذا قد يحصل من الإنسان بسبب غضب أو مغاضبة أو قصد ضرار أو غير ذلك. احنا مضى معنا أن من صور علاج النشوز أن يهجر الزوج زوجه في الفراش حتى تفيئ إلى طاعته، وهذا جائز بأسبابه وقيوده التي مضت معنا، لكن أحيانا لكن لا يجوز أن يهجر الرجل فراش امرأته أكثر من 4 أشهر، لأن هذا إضرار بها. وإذا حلف على ذلك يصير إيلاء، فقد يكون بين الرجل وامرأته ما يقتضي هذا، كان قلنا يريد أن يضر بها أو لغضب أو لسفر أو غير ذلك، يحلف أن لا يأتي زوجه ثم يسافر ولا يرجع إلى أكثر من سنة أو أكثر من ذلك، هذا يسمى الإيلاء. إن أطلق للرجل أن يفعل فيه ما يشاء فإنه يكون ضرر بالمرأة، وإن منع من أن يهجر فراش أهله مطلقا قد يكون في ذلك تضييق عليه، ويمنع مما هو من حقه في تأديب أهله ومعاملتهم، وهو مؤتمن في هذا في الأصل. فلذلك جاء هذا الحكم وسطا بين أن يطلق له مهاجرة الفراش مطلقا، وبين أن يمنع من ذلك مطلقا. فقال الله جل وعلا في بيان ذلك: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه الآية جمعت أحكام الإيلاء كلها التي فصلها الشيخ رحمه الله فيما سبق، وختم الباب بالآية لأنها مشتملة على هذه الأحكام. وضابطه كما علمنا أنه يحلف على أن لا يأتي أهله أكثر من أربعة أشهر، فإذا ثلاثة قيود. القيد الأول هو الحلف، فلو امتنع من غير حلف ليس هنالك إيلاء. والقيد الثاني أن يحلف على أن لا يأتي أهله، لو حلف على شيء آخر من حسن مجالسة أو ملاعبة أو غير ذلك ليس إيلاء. والثالث أن يكون أكثر من أربعة أشهر، فلو حلف على ما هو أقل لا يكون إيلاء. لو حلف أن لا يأتي أهله في شهر رمضان مثلا أو شهرين فإنه لا يكون إيلاء. إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر، إما بأن يحلف عليها تنصيصا كأن يحلف أن لا يأتي أهله سنة أو ستة أشهر، هذه صورة من صور الإيلاء. من صوره أن يحلف على التأبيد: والله لا أتيتك أبدا أو لا أتيتك بعد اليوم، فهذا أيضا إيلاء. وصورة ثالثة وهي أن يعلق إتيانه أهله على أمر يجاوز الأربعة أشهر عادة. فإذا قلنا الصورة الأولى أن ينص على مدة أكثر من ستة أشهر، والصورة الثانية أن يؤبد أربعة أشهر، نعم أحسنت، والصورة الثانية أن يؤبد اليمين مطلقا. فهاتان صورتان نص عليهما الشيخ، وفي معناهما الصورة الثالثة وهي أن يعلق اليمين على شيء لا يكون عادة إلا فوق أربعة أشهر، كأن يحلف على شيء مثلا له زوجته إحداهما حامل في الأشهر الأولى شهر أو شهرين أو ثلاث، ويقول لزوجته الأخرى: والله لا آتيك حتى تضع ذرتك مثلا. ففي العادة هذاك الحمل لن يوضع إلا فوق أربعة أشهر، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. وإذا حلف وهي في الشهر الأول فمعنى هذا أنه حيكون الحمل سيوضع خمس أشهر فأكثر، هذا يعتبر إيلاء. وهكذا لو قال: والله لا أتيتك حتى يدخل العام الجديد أو حتى ينبت الزرع، ويكون هذا الشيء الذي علق عليه لا يكون إلا في أربعة أشهر، كل هذا إيلاء. طيب، إذن إذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة تحققت صورة الإيلاء، فما الذي يترتب على ذلك؟ الذي يترتب عليه هو أن هذا الرجل بين أمرين: إما أن يأتي أهله يطأ أهله قبل مضي الأربعة أشهر أو قبل مضي الأجل الذي حلف عليه، هو حلف أن لا يأتي ستة أشهر، قبل مضي الأربعة أشهر بدا له أن يأتي أهله، فهنا قد حنث فيكفر عن يمينه وانحل الإيلاء، لأن الإيلاء الحلف أربعة أشهر فأكثر، هو حلف أربعة أشهر فأكثر ثم قبل أن تأتي الأربعة أشهر رجع إلى أهله، فالحكم أنه قد حنث لأنه حلف، فيلزمه كفارة اليمين وقد انحل الإيلاء. الحالة الثانية وهي التي نصت عليها الآية وهي محل الإضرار بالزوجات، ولهذا جاء التنصيص عليها، أن تنقضي الأربعة أشهر ولا يرجع إلى أهله، لا يأتي أهله وقد انقضت الأربعة أشهر، فما الحكم؟ يقول الشيخ رحمه الله: إنه تضرب له الأربعة أشهر، يؤمر بأن يؤدي حق زوجته إليها وتضرب له المدة أربعة أشهر. من متى الأربعة أشهر؟ من حين حلف، لأن ظاهر قول الشيخ إذا طلبت حقها من الوطء أمر به وضربت له أربعة أشهر، قد يفهم من ظاهره أن المراد أن الأربعة أشهر من وقت المطالبة، لكن ليس هذا المراد. الأربعة أشهر من وقت اليمين، فهي إذا لم تطالب فالحق لها، والحق إذا أسقطه صاحبه لا يطالب به، لا ليس لغيره أن يطالب به، لكن إن طالبت هي به فإنه يضرب له الأجل من حين حلف. إذا مضت الأربعة أشهر يوقف، يقفه الحاكم، إما أن يفي وإما أن يطلق، وإن امتنع طلق عليه. فهذا هو الحكم، يقفه، بمعنى أنه لا يكون مضي الأربعة أشهر بذاتها تطليقا كما هو قول الحنفية وغيرهم، يقولون إذا مضت الأربعة أشهر بانت منه، لكن ليس هذا هو الصحيح. الصحيح اللي هو ظاهر القرآن أنه يوقف على الفيئة أو الطلاق، ولهذا الله تعالى قال فإن عزموا الطلاق وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وعزيمته على الطلاق لا تكون إلا إذا وقف. فيقفه الحاكم ويقول له هذه المرأة لها عليك حق أن تأتيها وتؤدي إليها حقها، فإن عليكم السلام ورحمة الله، فإن فاء إلى امرأته ورجع إليها بإتيانها فقد فعل ما عليه ويكفر عن يمينه، وإلا فإنه يؤمر بأن يطلقها. وتكون في المشهور من مذاهب أهل العلم تطليقة واحدة بائنة، طلقة واحدة بائنة، فهي من صور ما يقع فيه الطلاق، طلقة واحدة بائنة. وإذا قلنا طلقة واحدة بائنة علمنا أنها بائنة بينونة صغرى، لأن الكبرى لا تكون إلا في استيفاء الثلاث طلقات، هذه ليست عن تمام ثلاث، وإنما عن طلقة واحدة، فتكون تطليقة بائنة في أشهر قولي أهل العلم. من أهل العلم من يقول إنها تكون ثلاثا، يعني ذلك أنها تبين بينونة كبرى، لكن لا دليل على هذا، الأرجح والأصح أنها تكون تطليقة بائنة. إن امتنع من التطليق طلق عليه الحاكم، كما هو القاعدة في كل حق يمتنع منه صاحبه، فإن لولي الأمر أن يجبره عليه، مثل ما رأينا في الحجر وغيره من المسائل أنه إذا امتنع أن يؤدي ما عليه يلزمه به ولي الأمر، حتى إننا رأينا أن الحاكم له أن يبيع عليه ماله ليؤدي به الديون التي استغرقت ماله. فكذلك هنا إن رجع فقد رجع، وإن لم يرجع يؤمر بالتطليق، إن امتنع طلق عليه الحاكم. هذا هو حكم الإيلاء إن وصل إلى الثلاثة أشهر الأربعة أشهر، أما إن لم يصل إلى الأربعة أشهر فقد علمنا أنه ينحل برجوعه. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وبقي صلى الله عليه وسلم في مشربة له، فلما تم 29 يوما نزل، فقيل له قد آليت شهرا؟ قال الشهر 29، وكانت قد غاضبته بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على الحاجة إلى مثل هذا الحكم، هو أن الإنسان قد يحتاج إليه، فإن احتاج إليه فهذه هي أحكامه على ما فصله الله تعالى في كتابه في الآية اللي هي الأصل في هذا، وقد علمنا تفاريعها في كلام الشيخ رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الظهار. والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا منكم من نسائهم من نسائهم ثم يعودون، لا بأس، إلى آخر الآيات. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. نعم، المسألة الثانية أو الباب الثاني هو باب الظهار، وسمي ظهارا اشتقاقا من الظهر، لأنه يشبه امرأته بظهر أمه، ومعلوم أن ظهر أمه محرم عليه، فهو إذا شبه امرأته بظهر أمه يسمى ظهارا. الله تبارك وتعالى نص على حكم هذه المسألة نصا بينا في صدر سورة المجادلة: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم ذكر كفارة هذا القول، وهي كفارة نفس كفارة المجامع في نهار رمضان عمدا على ما مضى معنا في كتاب الصيام. قد يصل بعض الناس أو يتكلم بعض الناس بمثل هذا الكلام في مغاضبة لزوجته، يعبر بتعبير يشبهها فيه بأمه أو بمن تحرم عليه من النساء على التأبيد بالأسباب التي مضت معنا التي تقتضي الحرمة المؤبدة. فهذا الله تبارك وتعالى حكم عليه بأنه إثم وزور، وإنهم لا يقولون ومنكر، قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وهذا يدل على أن هذا الكلام محرم لأنه كذب ومخالف للواقع. الله تعالى لم يجعل امرأته مثل أمه، هذه محرمة وهذه حلال مباح، فكيف يكذب ويفتري ويزور ويسوي بين الحلال والحرام؟ هذا لا يكون. ولذلك قارنه الله عز وجل أيضا مع من يسمي من يدعو غير ولده ولدا، لأن هذه أشياء تترتب عليها أحكام. إذا دعا غير ولده ولدا، المتبنى ينسبه إليه ويقال فلان ابن فلان، هذا تترتب عليه أحكام لم يجعلها الله عز وجل لمن ليس ولدا من صلبه. لذلك قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وكذلكم هنا، هذه امرأته التي أحلها الله له، وهذه أمه وأخته وخالته وعمته التي حرمها الله عليه، فيكون من الزور والكذب أن يسوي هذه بتلك. فجعل فيه هذا الحكم أن من تلفظ بمثل هذا من الكذب والزور يلزمه فقد أثم، ويلزمه التوبة إلى الله تبارك وتعالى من ذلك القول الذي وقع فيه، ثم الكفارة على الترتيب الذي سيذكر. فهذه ثلاثة أحكام أو ثلاثة آثار تترتب على زعمه الكاذب أن امرأته كظهر أمه. فيكون النظر أولا فيما يتحقق به الظهار، ثم النظر فيما يترتب عليه من الأحكام، مثل ما نظرنا في سورة الإيلاء بقيودها الثلاثة، ثم ما يترتب عليها من الأحكام ثم ما يترتب عليها من الأحكام. على نفس النسق هنا يذكرون صورة الظهار ما هي، ثم ما الذي يترتب عليها من الأحكام. فأما صورة الظهار فالصورة المجمع عليها التي لا خلاف فيها بين أهل العلم هي أن يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أي في التحريم والامتناع، وهي الصورة التي نزل فيها القرآن. فهذه ظهار بالإجماع، ويلحقه ما ذكرناه من الأحكام، ما سنذكره من الأحكام. لكن إن كانت صيغة أخرى قريبة من هذه في المعنى أو تشترك معها فيما تؤول إليه، تلحق بها أو لا تلحق بها أو لا تلحق بها، في ذلك اختلاف وتنازع. الشيخ رحمه الله نص على أن ما كان مثل هذا اللفظ من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته فإنه في حكم الظهار، كأن يقول لها أنت حرام علي، لا يقول كظهر أمي، لكن يقول أنت حرام علي. فإذا استعمل لفظ أنت حرام علي أو أنت محرمة علي أو روحي لك محرمة كما يقول الناس عندنا، فهذه عند الشيخ رحمه الله ظهار. وهي مسألة التحريم التي تحريم الزوجة التي اختلف فيها أهل العلم خلافا كثيرا جدا، لما يقول الرجل لامرأته أنت محرمة، وهو كلام محرم وزور وإثم، لكن ما الذي يترتب عليه في ذلك خلاف كثير، وبعضهم أوصلها إلى 18 قولا. هل هو ظهار مطلقا، ولا هو يمين تطليق ثلاث مطلقا، ولا هو يمين مكفرة، ولا هو طلقة واحدة، ولا هو كناية عن الطلاق؟ في ذلك أقوال كثيرة، قلت إنها أوصلها بعضهم إلى 18 قولا. الذي نص عليه الشيخ رحمه الله هنا إلحاق التحريم بالظهار مطلقا، وينبغي أن يكون مراده إذا نوى به الظهار، إذا نوى به الظهار كما هو مذهب جماهير أهل العلم، فإن الظهار عندهم يقع بصورتين، بالصورة الصريحة وبالكناية، مثل ما رأينا أن الطلاق يقع بالتصريح وبالكناية. ومذهب جماهير أهل العلم على هذا، مذهب الجمهور أنه إن قال أنت علي حرام ونوى بذلك الظهار فهو ظهار، وإذا قال أنت علي حرام ونوى بذلك الطلاق فهو طلاق، كما يفصلون بين الطلاق الصريح والطلاق الكناية. فالتحريم عندهم صورة من صور الكناية. وهذا القول قول قوي جدا، لأن التحريم معناها أنها تمتنع عليه مطلقا. فهذا الامتناع إن نوى به الظهار كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن لم ينوي به الظهار ولا الطلاق فهو يمين مكفرة. هذا قول له من الوجاهة ما له. ويقابله من يقول من أهل العلم إن التحريم يمين مكفرة مطلقا، وسيأتي للشيخ رحمه الله أنه يختار هذا في غير تحريم الزوجة، في غير تحريم الزوجة، أي تحريم الطيبات الأخرى من الطعام واللباس الذي أحله الله عز وجل وغير ذلك. إذن التحريم فيه هذا الخلاف الكثير، والأظهر إن شاء الله والأقرب أنه إن نوى به شيئا معينا كان ما نوى فيكون كناية، فهو يكون من صور الكناية أن ينوي بالتحريم شيئا معينا. إن لم ينوي به شيئا معينا يقول قلت أنت محرمة ولم أنوي به تطليقا ولا ظهارا، فهذه يمين مكفرة كما سيأتي في الآية اللي يستدل بها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في صدر سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أين هي اليمين؟ في قوله لما تحرم ما أحل الله لك. وفي سبب نزول هذه الآية خلاف، هل نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب أو في تحريمه شربه العسل؟ وبناء على ذلك يختلف أهل العلم بين من يقول إنه يمين مطلقا عن التحريم احتجاجا بظاهر سورة التحريم وبناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم زوجه، أو يكون التحريم ليس على الزوج وهو الأظهر، وإنما هو على العسل، لأن تحريم الزوج على هذا يكون عند طائفة من أهل العلم مثل الظهار، والنبي صلى الله عليه وسلم مبرأ من أن يقع منه مثل هذا الذي وصفه الله عز وجل بأنه منكر وزور. هذا يمتنع أن يقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من عقائد أهل السنة والجماعة في باب العصمة، الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر لكنهم معصومون من الكبائر، ولا يقرون على الصغائر. وشيء يصفه الله عز وجل بأنه منكر وزور، هذا ينبغي أن يكون الأنبياء ومقدمهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منزها عنه. إذن إذا صح أنه في تحريم الزوجات فهذا يعني قطعا أنه ليس ظهارا، وإن لم يصح أنه في تحريم الزوجات فيبقى في دائرة الاحتمال. إذن التحريم فيه هذا النزاع الكثير، والأظهر أنه بحسب ما نواه. فلذلك نقيد قول الشيخ رحمه الله ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة، نقول إن قصد به الظهر، إن قصد بذلك الظهر كان له، أما إن لم يقصده فظاهر القرآن كما سيأتي أنه يمين مكفرة. طيب، إذا ثبتت هذه الصورة وهي صورة الظهر، إما الصورة المجمع عليها وإما الصورة التي يختلف فيها عند القائل بأنها ظهار، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه كما قلنا أنه منكر وزور، هذا أولا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى منه ولا يعود إليه. ويترتب عليه ثانيا أن زوجته لا تحرم عليه بذلك، لأن قول الإنسان لا يحرم ما أحله الله عز وجل وأباحه، هو في شرع الله في دينه محرم، فقوله هو وكلامه لا يكون محرما له. الأمم السابقة كان أحدهم قد يحرم الشيء على نفسه فيحرم عليه، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. لكن في شريعة الإسلام لا يمكن أن يصير الحلال حراما بدعوى الإنسان أنه حرام، بل يقال له هذا كذب وافتراء على الله جل وعلا، أنك تقول أن ما أحله الله محرم أو ما حرمه الله مباح، وتحريم الحلال وإباحة المحرم في كتاب الله عز وجل قرينان، فلا فرق بينهما في الجرم والإثم. فإذا لا تحرم عليه زوجته وليست هي مثل أمه، لكن يترتب على ذلك وجوب الكفارة قبل أن يمسها، لأن الله تبارك وتعالى قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني من قبل أن يرجع إلى أهله، فلا يجوز له أن يمس امرأته أبدا حتى يكفر كفارة الظهار، وهي مرتبة كما رتبها الله تعالى في كتابه الكريم على هذه الثلاث درجات. أولها أن يعتق رقبة قبل أن يمس أهله، وشرط الشيخ رحمه الله في الرقبة أن تكون سالمة من العيوب الضارة بالعمل، أن تكون مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. معنى كونها مؤمنة واضح، معنى ذلك أنه لا يجزئ أن يعتق رقبة غير مؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لطم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه جاريته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ذلك، قال أدعوها، فدعاها فسألها قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فكان في ذلك دليل على أن الرقابة المجزئة في الكفارات لا بد أن تكون مؤمنة، وقد شرط الله عز وجل ذلك في كفارة القتل، ويلحق به أيضا غيره من الكفارات. القيد الثاني أن تكون سالمة من العيوب الضارة بالعمل، ومعنى ذلك أن يكون الرقيق المعتق كامل الخلقة سويا، بحيث يستطيع أن يتصرف لنفسه، لأن هذا هو مقصود العتق، يعتقه ليصير حرا يتصرف لنفسه. أما إذا كان فيه عيب يمنعه من التصرف مثل الأصحاء، كان يكون أعمى أو يكون مقعدا، هذا لا يستطيع أن يتصرف، وستكون قيمته في العادة أقل من قيمة المملوك الصحيح، فلذلك منع من ذلك. احنا نقول هذا بناء على ما كان سالفا من وجود الرقيق، وقد قلنا غير ما مرة إنه الآن لا يكاد يكون موجودا، ولذلك ينتقل إلى ما بعدها، وهي أنه إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس أيضا، يصوم شهرين متتابعين. والقول في التتابع هناك القول في التتابع اللي مضى معنا في كفارة المجامع في نهار رمضان، أنهما شهران متتابعان، إما شهران قمريان من أول الشهر إلى آخره كيفما كان تامين أو ناقصين، وإما 60 يوما، ولا يجوز أن يقطع التتابع إلا بعذر شرعي، كأن يبدأ في شعبان مثلا ثم يدركه العيد فيفطر يوم العيد ويكمل يصوم رمضان ويفطر يوم العيد وبعد ذلك يكمل، أو يدركه المرأة يدركها حيض، أو الرجل يدركه مرض، أو يحتاج إلى سفر، فهذا قطع للتتابع بعذر، فيستأنف بعد زوال العذر. أما إن قطع لغير عذر فإنه يستأنف من جديد، كان يصوم شهرا ثم يفطر لغير عذر فإنه يستأنف شهرين مرة أخرى على ما قلناه فيما سبق. إن لم يستطع صيام الشهرين لمانع يمنعه من ذلك، إما أن يكون مرضا يكون فيه مرض أو عذر من الأعذار التي تمنعه من صيام الشهرين المتتابعين، فإنه ينتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا. وبين أهل العلم في قدر الإطعام، هل يكون مدا أو يكون نصف صاع، خلاف في ذلك. الأشهر الذي عليه الأكثرون أنه مد من البر أو نصف صاع من غيره، يطعمه 60 مسكينا، على ما سبق أيضا في الكلام على كيفية الإطعام، إما أن يجهز طعاما ويدعو إليه 60 مسكينا، أو يجزئهم 10 10 5 5 على حسب ما يتيسر له، أو أنه يملك المسكين الطعام، كل ذلك جائز، يصنع الطعام ويطعمه له جائز، يملك المسكين طعاما، والأفضل أن يكون مع إدامه برا مع إدام مع زيت أو غيره، فهو أيضا جائز. وبذلك إذا تم له الكفارة بواحد من هذه الثلاثة قبل أن يأتي أهله فتحل له بعد ذلك، إذا مس أهله قبل أن يكفر فإنه يأثم والتحريم باق على حاله، يأثم والتحريم باق على حاله، يعني لو أنه كفر أطعم 30 مسكين ثم أتى أهله يقال له إتيانك له محرم عليك ولابد عليك أن تكمل الثلاثين ولا تمس أهلك حتى تتم الثلاثين الباقية، وهكذا في بقية الكفارات. فإذا هذا الذي يترتب على من يصدر منه هذا الكلام القبيح. يقول الشيخ رحمه الله: لا فرق في هذا اللي هو ثبوت حكم الظهار بين أن يكون ظهارا مطلقا أو بين أن يكون مؤقتا برمضان ونحوه. ومعنى هذا أن الظهار نوعان: ظهار مطلق وظهار مقيد. الظهار المطلق اللي يقول أنت علي كظهر أمي أو أنت محرمة علي كأمي ويسكت، إذا قلنا أن التحريم كما سبق بنية الظهار ظهار، فهذا ظهار مطلق. وهذا إن أراد أن يأتي أهله لابد من الكفارة قبل المسيس. النوع الثاني المقيد، كأن يظاهر من امرأته في رمضان فقط، كما فعل سلمة بن صخر البياضي اللي نزلت فيه هذه الآيات، فإنه كان فيه قوة على الجماع، فلما أدركه رمضان ظاهر من امرأته، ثم لم يملك أن أتاها في بعض أيامه أو بعض لياليه، في بعض ليالي رمضان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فيه هذه الآيات. الحكم في هذا أنه لو ظهر في رمضان ثم لم يعد إلى أهله، لم يأتي أهله في رمضان، وش الحكم؟ يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. يقال التزم هذه المدة، وإذا انقضت المدة التي ظهر فيها من امرأته انحل الظهر ولم يلزمه شيء. فسلمة بن صخر رضي الله عنه لو أنه صبر حتى ينتهي رمضان لم يكن لزمه شيء، لكن إن أراد المظاهر أن يعود إلى أهله قبل انقضاء المدة المؤقتة، فإنه يكون مثل الظهار المؤبد، يلزمه الكفارة قبل المسيس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. نعم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين، يعني في سياق الآيات: يا أيها الذين آمنوا، من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إن الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم. نعم، آيات المائدة: وكلوا مما رزقكم الله حلالا. نعم، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم قال بعد ذلك مباشرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. إذن بعد أن نهى الله عز وجل عن تحريم الطيبات: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، أي لا تعتدوا في مجاوزة المباح إلى المحرم. فالله تعالى جعل للناس شيئا مباحا وشيئا محرما. المحرم لا يجوز للإنسان أن يمنع نفسه منه تعبدا وتقربا، والمباح لا يجوز للإنسان أن يمنع نفسه منه تقربا إلى الله، والمحرم لا يجوز له أن يعتدي إليه وينتهكه. وإنما جعل الله عز وجل له في الطيبات سعة يستغني بها عما حرم عليه، فهو وسط بين أن يحرم ما أحل الله وبين أن يعتدي إلى أن يقع فيما حرم الله عز وجل عليه. ثم بعد ذلك مباشرة جاء الأمر بآيات كفارة اليمين، فاستدل الشيخ رحمه الله بهذا السياق على أن التحريم يمين مكفرة، واستثنى الزوجة كما سبق معنا لأن تحريم الزوجة عنده في معنى الظهار، لكن قلنا إن نواه إن لم ينوه سيكون حكمه حكم هذا. فما عدا الزوجات مما يحرمه الإنسان على نفسه، كان يقول: أنا أحرم على نفسي العسل، أو أحرم على نفسي شرب العصير، أو أحرم على نفسي أكل السمك، أو لغير ذلك من الأغراض، ويقصد بذلك التحريم الشرعي، وليس المقصود أنه يمتنع عن ذلك حمية لأنه يضره، يقول لك أنا هذا الشيء أو هذا حرام علي، يقصد بذلك أنني ممتنع منه لأنه يضرني، هذا ليس تحريما. التحريم أن يقصد بذلك أنه يحرمه على نفسه فيمتنع منه ولا يأتيه أصلا، يحرم على نفسه دخول بيت بعض قراباته كما يفعله بعض الجهلة، يقول إذا غاضب بعض القرابة يقول بيتكم علي حرام، أو يقول هذا الأكل علي حرام، أو يغاضب زوجته ويقول طعامك علي حرام وما إلى ذلك، ويقصد به التحريم لا يقصد به كما قلنا الامتناع من شيء يضره، فإن هذا كذب أيضا وهو يمين مكفرة، يكون مثل الحلف اللي سبق معنا اللي هو في الطلاق أن من أنواع التطليق بالقسم، كان يقول علي الطلاق كذا وكذا، هذا يمين أيضا لو أقسمه لو حرم هنا شيئا فيقول هذا علي حرام، كأنه قال كأنه حلف على تحريم ذلك الشيء، فهو يمين مكفرة. وفي قرآن ما هو نص في هذا، استدلال الشيخ رحمه الله بسياق هذه الآيات استدلال قائم، وأيضا صدر سورة التحريم اللي قال الله فيها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لأنه في معنى اليمين، إذ اليمين هي عقد العزم بقول مؤكد على أن لا يفعل شيئا معينا، التحريم فيه هذا المعنى بتمامه، هي عقد العزم على شيء على فعل معين أو امتناع من شيء معين بلفظ يتلفظ به، فلذلك يكون حكمه حكم اليمين المكفرة. ومن هنا أخذ العلماء حكما متعلقا بالإيلاء اللي سبق معنا لما قلنا الحلف على أن لا يأتي أهله، الحكم عند عامة الفقهاء أنه لو حلف بغير الله عز وجل مما يسمى عند الناس يمينا فإنه مول أيضا، لو حلف بالطلاق أو بالحج أو غير ذلك من الأمور التي علمنا أنها تسمى عند الناس يمينا ويعرف الناس على أنها أيمان، فإن الحكم يلزمه. وليس معنى هذا أنه يدخل فيه لو حلف بغير الله من الأصنام والأوثان وغير ذلك، لأن هذه اليمين باطلة وهي شرك بالله عز وجل ولا كفارة فيها لأنها ليست يمين محترمة، المقصود بهذا الأيمان التي اعتبرها الشرع يمينا ورأى الناس في عرفهم أنها يمين وجرى الناس على أنه يمتنع منها شخص، فإن هذه يمين محترمة لو حلف بغير الله عز وجل من المعظمين من الأولياء أو القبور أو غير ذلك فإن هذه ليست يمينا ولا حرمة لها ولا تؤثر شيئا في المنع أو الإلزام، وإنما تأثيرها من جهة الإثم ووقوع صاحبها في التنديد مع الله عز وجل والتشريك معه، لكن الأيمان التي لها أثر هي أيمان المسلمين، أيمان المسلمين يحلف بالله عز وجل أو يحلف بأن يلزم نفسه شيئا كأن يحلف بالحج، أو يحلف بأن يمنع نفسه من شيء كأن يحلف على أن امرأته محرمة يحلف بالطلاق، فهذه هي الأيمان التي تترتب عليها الأحكام. فإذا حرم شيئا من طعام أو لباس أو مملوكة كما قال الشيخ رحمه الله ما عداها الزوجة بنية الظهار فإن ذلك كله فيه كفارة اليمين، ينهى الناس عن ذلك ويبين لهم أنه محرم وأن ما أحله الله عز وجل ليس لك أنت أن تمنعه من نفسك، لكن مع ذلك يبين لهم أنها يمين مكفرة، إذا كفر عن يمينه فقد حل له أو فقد انحلت تلك اليمين. وكثير من الناس لا سيما في الزمن اللي قبل مدة ولا يزال موجودا في كبار السن، إذا حرم شيئا على نفسه فإنه يتحمل في ذلك المشاق العظام، وربما تجده قال لأخته أو لبعض قرابته قبل 30 أو 40 سنة إن بيتك محرم علي، ويبقى مواظبا على ذلك إلى أن يموت، حتى لو عرض له ما يقتضي الدخول من جنازة أو عرس أو غير ذلك يبقى خارج البيت ويقول هو محرم البيت ويتعامل مع هذا ويعامل عليه، ولا شك أن هذا جهل عظيم، والله تبارك وتعالى قد وسع علينا في هذا ولم يضيق هذا التضييق الشديد، وأخطأ لما حرم لكن الله تعالى قد أنعم علينا وأكرمنا بأن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يا يمين مكفرة كفر عن يمينك وقد رجع الأمر الذي كان كما كان، ولا أثر لهذا الكلام في ذلك، لكن كثير من الناس يجهل مثل هذا ويرى أنه إن حرم شيئا فإنه يصير عليه مثل ما حرم الله، وهذا من أبطل الباطل وأعظم الجهل، فكلام الناس لا يمكن أن يبطل شريعة الرب جل وعلا ويقلب المباح حراما، ونحن قد رأينا هذا، وليعرف كبار السن وأخبارهم يعرف هذا، ولا يزال موجودا في كثير منهم أن إذا امتنع من شيء وحرمه فإنه يستمر على ذلك إلى الممات، وهي من الآثار والأغلال التي وضعها الله جل وعلا، فيبين لهم أنه وإن كان محرما إلا أن اليمين تحل، إلا أن كفارة اليمين تحله كما تحل اليمين بالله عز وجل. أيهما أعظم، تحريمك أنت أو القسم بالله تبارك وتعالى؟ إذا كان الحلف بالله عز وجل تكفره اليمين وتحله وتحل، والكفارة تحل اليمين، فكيف بكلامك أنت ودعواك؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اللعان. وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات، فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في 5 وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في 5 وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. هذه المسألة الثالثة وهي اللعان، واللعان من أوزان المفاعلة، مثل ما تقول القتال والشجار يحصل بين طرفين، مشاجرة من الطرفين مصدرها شجار فعال، فاللعان على هذا الوزن الشيء الذي يقع من الطرفين لنسميها مصادر المفاعلة، ما يحصل من الطرفين. سمي لعانا لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه، كل واحد من الزوجين يلعن نفسه، إذن اللعن وقع من الطرفين، فلذلك سمي لعانا، كما أن المقاتلة إن حصلت من الطرفين تسمى قتالا، والمشاجرة من الطرفين تسمى شجارا، والمعاركة من الطرفين تسمى عراكا، وعلى هذا النسق. فاللعان سمي لعانا بسبب أن كل واحد من الزوجين إيش؟ نعم، يلعن نفسه، ليس يلعن صاحبه، يلعن نفسه. هو باب من الأبواب التي يحتاج إليها، بسبب أن الإنسان قد يبتلى بمثل هذا، قد يبتلى بعض الناس بأن يجد مع أهله رجلا، وهذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال يحصل إلى اليوم، بل يحصل الآن بكثرة، أسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك، وهو لا شك بلاء عظيم وشر مستطير. ولما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هلال بن أمية، حصلت أيضا لعويمر العجلاني، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن تكلم حددتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ. يعني إيش الحل؟ إذا تكلم وقال هذا الرجل فعل كذا أو المرأة هذه فعلت كذا، هذا حد القذف. سيأتينا الكلام على القذف وقيوده. القذف يرمي محصنا أو محصنة بالزنا، ففيه حد وهو الجلد 80، وسيأتي في كتاب الحدود. وإن قتل من الغيرة لا يتمالك نفسه، سيقتله الرجل والمرأة ويقتلهما معا، قال قتلتموه، لأنه قتل بغير موجب فيوجب الحد اللي هو القصاص. وإن سكت سكت على أمر عظيم، سكت على غيظ، لا يستطيع أن يسكت. كيف؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية اللي هي آية اللعان في صدر سورة النور، وكان في ذلك فرج وحل في هذه المسألة. فلذلك الشيخ رحمه الله رتب المسألة على هذه الأوضاع: سورة اللعان وصفته، ثم الأحكام التي تترتب عليه. فحالة اللعان أو صورته، يقول: الرجل إذا رمى زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80. حد القذف إن طالبت هي به، حد القذف إن طالبت هي به، لأننا قلنا إن الحقوق إنما تثبت بوجود المطالب بها، مثل ما رأينا في الإيلاء، لو آل أن لا يطأ امرأته وهي لم تبحث عنه ولم تبحث عن قربه منها، فله أن يبقى على ذلك ولا إشكال، هي لا تريد وهو قد حلف، فيها شيء؟ ليس فيها شيء، إن طالبت ضرب له الأجل. هنا نفس الشيء، إن قذفها قد أساء إليها وهي محصنة، وهو إساءة عظيمة وأذى كبير في عرضها هي وفي عرض أهلها وأبيها وإخوانها، والضرر عليها وعليهم عظيم جدا. فلذلك جعل دفع ذلك الضرر الذي وقع عليها وعليهم بأن يجلد حد القذف 80 إن طالبت هي به، إن لم تطالب هي به يترتب عليه شيء؟ لا يترتب عليه شيء. بعض النساء تعرف من زوجها هذا الخلق السيء وهذا الخلق القبيح، وربما يكون موسوسا ويقذف امرأته بشبهة وبغير شبهة، وهي تصبر على ذلك، فلها ذلك، ولا يقال لها لا بد أن ترفع أمره إلى القضاء ويحد غير ذلك. هي رأت أن تصبر والحق لها، فلا إشكال في ذلك، أو لا يطالب بشيء، وهو آثم عاص ظالم باغ، وهي قد أسقطت حقه. لكن إن طالبت بالحد الذي يذهب عنها معرة قذفه هو ويرد إليها حرمتها وحرمة أهلها، فإنه يجب عليه أن يقام عليه الحد، حد القاذف، مثل من يقذف امرأة أجنبية عنه محصنة، إلا بأحد أمرين يسقط عنه الحد بهما، أحد أمرين يدفع عن نفسه الحد بهما إن طالبت الزوجة بالحد. أولهما هو أن يقيم البينة، وهي 4 شهود عدول، لأن الله تبارك وتعالى كما سيأتي معنا في حد القذف جعل شرط حد القذف 4 شهود عدول رأوا الفاحشة. فإذا أتى 4 شهود عدول رأوا الفاحشة قد قامت البينة على المرأة، فيلزمها ما يلزم الزانية المحصنة في هذا من الرجم، وسيأتي في الحدود أيضا. والفقهاء هنا لا يتكلمون على مسائل القذف وكيفية حصوله والحد وما يشترط في الشهود وما يرونه، لأن هذا له بابه المختص اللي هو القذف. فلما نقول هنا القذف ونقول الحد ونقول الشهود كله إحالة على ما سيأتي في حد القذف، وإنما يذكر على على على على أنه سيأتي بيانه فيما سيأتي. فإذا إذا أقام البينة 4 شهود عدول لزمها هي الحد، وهو قد أبرأ ظهره من الحد. إن لم يقم البينة فله أيضا أن يسقط الحد باللعان، واللعان هو الفرج في مثل هذا الذي فرج الله به عمن يبتلى بمثل هذا، لأن العادة الغالبة أنه يتعذر عليه أن يقيم 4 شهود في مثل هذا. والله تبارك وتعالى كما سيأتينا في القذف إنما شرط 4 شهود يرون الفاحشة، لأن هذا الشيء متعذر في الأغلب الأعم، ولا يعرف في تاريخ الإسلام أنه أقيم الحد بالشهود 4، هذا إلى الآن لم يحصل، لأن شيء متعذر، فإن هذه أشياء يستتر بها في العادة، وإن رآها يراها 1 و2 إن حصل ذلك، فكيف يراها 4 شهود ويرون الفاحشة عيانا؟ هذا يصعب تحققه، وإنما شرطه الله عز وجل سدا لذريعة قذف الناس بالعظائم، وصيانة للأعراض، وسدا لباب لذريعة الخوض في هذا الباب العظيم والخطير. والزوج عادة سيأتي إلى بيته منفردا ويتعذر أن يقيم الشهود على ذلك عادة، فلذلك لا يمكنه أن يسكت، وسيأتينا الكلام على ذلك إن اختار السكوت، فما الذي يلزمه؟ أو له أن يلاعن لماذا يلاعن؟ من أجل أن يحتاط لفراشه حتى لا ينسب إليه من الولد ما ليس ولدا له. فقال الشيخ رحمه الله أو يلاعن فيسقط عنه اللعان، إذن فيسقط عنه الحد. إذن الحد يدفعه بأحد أمرين، البينة أو اللعان. البينة لا تكون غالبا ممكنة، فلذلك الموجود غالبا هو اللعان. وصورته كما وصف الله تبارك وتعالى في صدر سورة النور: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن 4 شهادات يشهد بها، يقول أشهد أنني قد رأيت هذه المرأة تفعل كذا، وأن هذا الولد ليس مني. سيأتي الشيخ رحمه الله أنه إذا كان ثمة ولد أو كان حمل لا بد أن يذكر في اللعان حتى ينتفي منه. إذا جاء ليشهد الخامسة فمن السنة ومن المستحب أن يقفه الحاكم، يوقفه قبل أن يشهد على نفسه الخامسة، ويعظه ويذكره، يقول له اتق الله فإن هذه الخامسة هي الموجبة، توجب عليك لعنة الله وغضبه إن كنت من الكاذبين، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني أن عذاب الدنيا أنه يقر على نفسه أنه كذب عليها فيجلد حد القذف، هذا أهون من عذاب الآخرة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مع الملاعن والملاعنة، وعظهما عند الخامسة، هو مستحب، لو لم يفعله لما كان لازما، لكنه مستحب، يذكره يقول له الخامسة هي الموجبة فاتق الله. وكذلك المرأة بعد أن يلاعن الرجل ينتقل إلى المرأة فتحلف 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة تقول يوقفها أيضا ويعظها، وتقول لعنة الله علي إن كان أو غضب أو أن غضب الله علي، أو لعنة الله علي في القرآن وأن غضب الله عليها، فتقول غضب الله علي، والغضب هنا بمعنى اللعنة، إن كان من الصادقين وكذبت عليه. أيضا يذكرها ويعظها الحاكم عند الخامسة ويقول لها اتق الله وهذه الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وعذاب الدنيا في حقها ايش هو؟ نعم الحد، إذا كان هي زانية محصنة فالرجل كما سيأتي معا. فبعد هذا إذا حلف هو، إذا التعن هو والتعنت هي، فهنا قد تحق على هذه الصفة بحضرة حاكم وخمس شهادات تامة من كل واحد منهما، هنا تمت الشهادات الخمسة فتم اللعان. وهذا اللعان بهذه الصفة المذكورة، أي بحضرة حاكم مع الشهادات الخمس، وينتفي من يشهد بأنه رأى هذه المرأة تفعل كذا وكذا، وأن الولد والحملة الذي في بطنها ليس منه، هنا تترتب الأحكام الأربعة التي سيذكرها الشيخ رحمه الله عن اللعان. قال رحمه الله: فإن تم اللعان سقط عنه الحد واندرا عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم. نعم، إذن يترتب على اللعان 4 أحكام، فإحنا عرفنا صورته كيف يتحقق، وصفته كيف يعقد، ثم معرفة الأحكام الذي تترتب عليه إذا تم على هذه الصفة. وقولنا إذا تم على هذه الصفة يفهم منه أن هذه الأحكام لا تترتب إذا لم يتم اللعان على هذه الصفة، بل قد يترتب بعضها أو لا يترتب شيء على الخلاف بين أهل العلم في ذلك. فلو فرضنا أن هذا الرجل لاعن، ثم لما جاء الدور على المرأة أبت أن تلتعن، سكتت أو التعنت مرة وسكتت أو غير ذلك، ولم تعترف بالزنا، إذا اعترفت بالزنا لزمها الحد، إذا لم تلتعن ولم تعترف فما العمل؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول إنها تحد، هذا مذهب الجمهور، هو ظاهر القرآن، لأن الله تعالى قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، فشهادة الرجل 4 مع الخامسة جعلت قائمة مقام الشهود 4. ولذلك فإنها إن امتنعت عن الملاعنة مع يمينه هو وشهاداته هو، فإنه يلزمها الحد، وهذا معنى قول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب. أما أحمد رحمه الله في المشهور عنه وغيره من العلماء فيقولون إنه لا يحدها بمجرد عدم ملاعنتها، فالحد إنما يثبت بماذا؟ باعتراف أو ببينة أو بلعان تام، أو لعان لا، باعتراف أو ببينة، هذه لم يثبت فيها اعتراف، لم تعترف ولم تكن هنالك بينة، وإنما توجد شهاداته فقط. وقول الله تعالى يدرأ عنها العذاب عنده ليس صريحا في الحد، والحد يدرأ بالشبهات، يقول قد يكون المقصود بالعذاب أي أنها تحبس مثلا حتى تلاعن أو تعترف، فهذا نوع من العذاب، لكن إن التعانت لم يجوز حبسها ولا غير ذلك، وإنما يجب أن يخلي سبيلها، إن لاعنت يخلى سبيلها، لكن إن لم تلاعن، إذا قلنا أن العذاب هو الحد فإنه يقام عليه الحد كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو ظاهر متبادر من القرآن للمعنى الذي ذكرناه. وأحمد رحمه الله وغيره قلنا يقولون إن العذاب ليس متحققا أنه الحد، قد يكون الحبس وغيره، فإن لم تلتعن فللحاكم مثلا أن يحبسها حتى تختار، إما أن تلاعن وإما أن تعترف. فإذا فيه خلاف، ولهذا الشيخ رحمه الله قال إن تم اللعان. إذن الأحكام متى تترتب؟ تترتب إذا تم. إذا لم يتم عندنا كلام آخر، إما أن تنتفي هذه الأحكام أو ينتفي بعضها، لكن الأحكام الأربعة تترتب بتمام اللعان على الصورة التي ذكرنا. فأول ذلك أنه يسقط عنها الحد، ومفهوم ذلك أنها إن لم يتم اللعان قد يسقط وقد لا يسقط على الخلاف الذي ذكرناه، ويندرئ عنها العذاب، وهذا بمعنى أوسع من الحد، بمعنى أنه يجب تخلية سبيلها، يجب تخلية سبيلها. قد يقول قائل ما دام سقط عنه الحد هو هي ماذا يحصل لها؟ نقول يندرئ عنها العذاب، أي يسقط عنها هي أيضا الحد وما يتبعه أيضا. فإذا سقط الحد من باب أولى أن يسقط غيره، فيجب أن يخلى سبيلها ولو كانت القرائن تشهد بصدق دعوى الرجل. لو كانت القرائن تشهد بصدق دعوى الرجل، فإن كتاب الله قد سبق وحكم الله جل وعلا بأنها إن لاعنت وليس عنده بينة فإنه يجب تخلية سبيلها. وفي المرأة التي ذكرنا في قصة اللعان، القرائن كانت واضحة على أنها على صدقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انظروا إن جاءت به كذا وكذا وكذا فهو لهلال، يعني للملاعن، للصحابي الملاعن، وإن جاءت به كذا وكذا فعلى الوصف على صفة كذا وكذا فهو للذي رميت به، فجاءت به على الوصف المكروه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، بمعنى أن كتاب الله قد مضى. إذا التعنت فإنه يسقط عنها العذاب وهو يسقط عنه الحد ولو كانت القرائن تصدق أحدهما، لأن مثل هذا، لأن هذا هو سبيل الأحكام. لا يمكن أن تقام الأحكام بالناس إلا بأن تقام علامات وأمارات وأحكام وتترتب على شهادات بحسب الظاهر، ويوكل الأمر إلى صاحبه، فالأمر بينها وبين الله. إن شاءت أن اختارت عذاب الدنيا على الآخرة، أو عذاب الآخرة على عذاب الدنيا، أو اختار الرجل على عذاب الآخرة على عذاب الدنيا، فذاك شأنه. الحكم الثالث، تحصل الفرقة بينهما على التأبيد، فتحرم عليه هذه المرأة مؤبدا، فالملاعن والملاعنة لا يجتمعان أبدا. وهكذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الملاعن والملاعنة على أنهم على لا يجتمعا بعد ذلك أبدا، ليس مثل الإيلاء مثلا. الإيلاء رأينا أنه إن طلق تطليقه بائنة، إن كان طلق لم يطلقها قبل ذلك له أن يراجعها، وإن كان طلقها مرتين تبقى عليه واحدة إن تزوجها بعد ذلك. لكن اللعان لا، اللعان فرقته مؤبدة، لأن كل واحد منهما لعن نفسه في هذا الأمر العظيم، وهو شيء شديد وليس بالأمر السهل، ولذلك فإن فرقته فرقة مؤبدة. وفيها من أحكام الفرقة ما سبق معنا في درس التطليق. الحكم الأخير الرابع، قال وينتفي الولد إذا ذكر في اللعان. ينتفي يعني ينتفي نسبته إلى أبيه، لا ينسب إلى أبيه، لكن بشرط أن يذكره في اللعان. لماذا يشترط أن يذكره في اللعان؟ لأن وجود الزنا من المرأة لا يلزم منه انتفاء الولد، قد يكون الولد ذاك منه، هو يكون هو أتى أهله قبل ذلك وحملت من أهله ثم وقعت في الزنا. إذن لا يلزم من ذلك، من وجود الفاحشة، أن يكون الولد منتفيا، أن يكون الولد من غيره. هذه فيها في تقع في صورة سنشير إليها قريبا. لكن لما كان لا تلازم بين الزنا وبين الحمل، كان الولد لا ينتفي إلا إذا نص على نفيه في اللعان بأن ينتفي منه، يقول وهذا الولد ليس مني، أو يقول هذا الحمل الذي في بطنها ليس مني، فحين ذاك يصير الولد ليس منسوبا إليه، وإنما ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه، لأن الرجل انتفى منه في اللعان. وما دام انتفى منه في اللعان، وهذا هو الأساس الذي شرع من أجله انتفاء لشرع من أجله اللعان، حتى لا تدنس عليه فراشه وتنسب إليه من الولد ما ليس منه. إذا لم يذكر في اللعان قلنا فإن الظاهر أنه لا ينتفي الولد حتى ينتفي منه. فيبرأ من نسبته إليه وينسب إلى أمه مثل الصور الأخرى التي يكون فيها الولد منسوبا إلى أمه، كاللاقيط مثلا ينسب لا ينسب إلى أب معين لكن يجعل له اسم في في في في في المسلمين يعرف به، الحمل الذي لا يعرف له والد أيضا ينسب إلى أمه، نعم حمل من الزنا لا يعرف له والد أو لم يستلحقه والد على الخلاف الكبير في ذلك فإنه أيضا ينسب إلى أمه وهكذا، فولد الملاعنة ينسب إلى أمه. ويوجد بعض الناس في التاريخ معروفين بهذا، فلان من الناس كان ولدا في الملاعنة ولدا في الملاعنة ولا تبعة عليه في ذلك ولا معرة عليه، لأن الله تعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. الملاعنة إن كانت أمه صادقة فالقذف وقع من أبيه هو لا ذنب له، وإن كان أبوه هو الصادق فالزنا وقع من أمه هو لا ذنب له، إذن هو واحد من عموم المسلمين لكنه ينسب إلى أبيه. فإذا لم ينتفي منه في اللعان على أصح القولين فإنه يبقى منسوبا إليه، يفرق بين الرجل وبين المرأة فرقة مؤبدة ويبقى الولد منسوبا إلى يبقى الولد منسوبا إلى أبيه ما دام أنه لم ينتفي منه في اللعان. تبقى مسألة وهي التي يبتلى بها كثير من الناس اليوم، إذا وجد الرجل مع أهله رجلا وتيقن منهم الفاحشة، هل هذه الأحكام اللي هي اللعان والانتفاء من الولد واجبة عليه ولا يجوز له أن يسكت؟ احنا ذكرنا أنه إن قذفها طالبت هي بالحد يدرأ عنه الحد البينة أو اللعان ما دام طالبت هي بالحد، إن كان هو رأى شيء ولم يتكلم يجوز له هذا ولا لا يجوز؟ ها؟ نعم، وقال هلال بن أمية إن سكت سكت على غيظ، نعم إن سكت سكت على غيظ. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لم يقل له لا يجوز له أن يسكت، ولا قال له كيف يسكت على مثل هذا. نعم الأمر المتعلق بالدياثة وصحيح، إذن لا يجوز له أن يسكت، كلكم على هذا. نعم زهير، نعم أحسنت زهير ما شاء الله. زهير يقول يجوز له أن يسكت بل الأفضل أن يسكت وله حل في التطليق، وهو صحيح له حل في التطليق، لكن لا بد لنا من قيد في هذا، هو اللي قلت أنه الصورة التي يتعين أن يكون الولد من الزنا. إذن عندنا حالة واحدة يتحقق فيها يقينا أو قريبا من اليقين أن الولد ولد زنا ليس منه، ففي مثل هذا الحال لا يجوز له أن يسكت، لأنه لو سكت وش الذي يترتب على هذا؟ نعم الولد ينسب إليه وسيرثه ويزاحم أبناءه وغيره من الورثة، ونساؤه يكون ينظر إليهن على أنهن من محارمه، يعني بنات هذا الرجل على أنهن أخواته، وأخوات هذا الرجل على أنهن عماته، وأمه على أنها أمه، وهكذا. فهذه أحكام لا يجوز للإنسان أن يسكت عليها وهو متيقن أن الولد ليس له. كيف يتيقن أن الولد ليس له؟ يتيقن ذلك إذا كان رأى الفاحشة في امرأته في طهر لم يمسها فيه، هي طهرت من حيض وهو لم يمسها في ذلك الطهر، ثم جاءت بولد لستة أشهر، فإذا كان في طهر لم يمسها فيه ثم تركها هو وجاءت بالولد لستة أشهر، إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر نعلم أنه منه هو من وطئ سابق ولو كانت حاضت بعد ذلك، لأن هذا قد يحصل، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإن جاءت بالولد ولو كان رأى الفاحشة جاءت بالولد قبل ستة أشهر هذا يكون منه هو ولا من الزاني؟ منه هو، لكن إن جاءت به لستة أشهر فأكثر فهذا يعني شبه يقين أو يقين أنه من الزاني، ففي مثل هذا الحال لا يجوز له أن يسكت ويجب عليه أن يظهر هذا الأمر وأن يلاعن في انتفاء الولد منه لابد، لما يترتب عليه من الأحكام العظيمة الغليظة فيما لو سكت. في غير هذا الحال إن كان لا يوجد ولد في ذلك الأمر الذي رآه، أو أنه يوجد ولد لا يتيقن أنه منه، لا يتيقن أنه من غيره، كان تكون في طهر مسها فيه، أو جاءت بالولد كما قلنا لما دون 6 أشهر، ففي مثل هذا الحال الأفضل أن يسكت، لا نقول يجوز، نقول الأفضل له أن لا يلاعنها ويشيع أمرها، بل الستر في مثل هذا مطلوب، وله أن يفارقها، له في الطلاق فسحة ما دام أن الولد ليس مجزوما أنه ليس منه، والولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في هذا أنه ولده، فهو لا يعلم أنه ليس له، فله أن يسكت ويفارقها، يطلق هذه المرأة، يطلقها كما قلنا إن لم تتب وجوبا، لأنه لا يجوز للرجل أن يقر الفاحشة في أهله، فيجب عليه أن يفارقها، إلا إذا تابت وحسنت توبتها وطابت نفسه بإمساكها، فلا يمنع من ذلك، يعلم منها توبة صادقة وطابت نفسه بذلك، طابت نفسه بأن يمسكها، فبعض الناس قد حتى لو تابت لا يريد أن يمسكها ولا يستطيع أن يقربه وأن يبقيها في عصمته، هذا لا يلزم بذلك ولا يؤمر به، فيفارقها. وكذلك إن لم تتب، لا يجوز لشخص أن يقر الفاحشة في أهله يمسك امرأة مقيمة على الفاحشة، فإن هذا من الضيافة، وصاحبه موعود بالعذاب والوعيد. أما إن تابت وحسنت توبتها وطابت نفسه بإمساكها فله أن يمسكها. إذن الصور 3: صورة يتعين فيها اللعان، وصورة يستحسن فيها التطليق مع السكوت، وصورة له أن يمسكها أيضا. التي يتعين فيها اللعان وجوبا هي فيما إذا تحقق أن الولد ليس له بالقيدين المذكورين، وش هما القيدان؟ نعم، أن يرى الفاحشة في طهر لم يمسها فيه وتأتي بالولد 6 أشهر فأكثر، والصورة التي يطلقها فيه يطلق ليستحسن فيها السكوت، قلنا إذا كان لا يريد أن يمسكها فيستر عليها ويطلقها، والستر في مثل هذا مطلوب، الستر في مثل هذا من أعظم المطلوبات، وقلنا إن الشرع ألزم بال4 شهود من أجل هذا، من أجل أن لا يفتح على الناس باب القذف في مثل هذه المسائل، ولا مصلحة في أنه يشيع عنها الفاحشة ثم يطلقها، وش الذي يستفيده منه؟ لا يستفيد من ذلك شيئا، وإنما يسرحها ويستر عليها، هذا الأفضل. وإن لاعن مع عدم إن لاعن مع ذلك، يعني مع في الصورة التي يستحسن السكوت، إن لاعن جاز له ذلك، إذن هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة قلنا التي له أن يمسكها إن طابت نفسه بذلك، لكن بشرط ماذا؟ أن تتوب. ونضيف شرطا ثانيا هو أن يستبرئها، وسيأتي هذا، يستبرئها بحيضها، يعني لا يمسها في إذا كان لا يمسها حتى تحيض، ليعلم أن رحمها لم يشتمل على ولد من تلك الفاحشة. هذه المسائل من المسائل، وإن كانت ربما بعض الناس يظن أنها من نوادر المسائل، لكن الحقيقة أنها ليست كذلك، وما أكثر ما يبتلى بالناس في بمثل هذا، وقد كثر هذا في في في في هذا الوقت، نسأل الله السلامة والعافية، كثر جدا. وإن لم يصل إلى درجة الفاحشة يجد الناس ما هو دون ذلك، بعضهم يجد من أهله أنها تتواصل من بعض الرجال في وسائل التواصل، وربما ترسل صور أو يرسل إليها صور، هذا شيء عمت به البلوى، نسأل الله السلامة، كثير من الناس جدا يبتلون بهذا، وهو يدل على خطر مثل هذه الأمور، وأن الإنسان أولا يسأل الله تبارك وتعالى العافية، ويحرص على على على على ذات الدين، ويحرص على مراقبة أهله ونفسه، ومن جهة ثانية يتفقه في مثل هذه الأحكام، وأنه إن وجد من المرأة مثل هذا فإنه لا يجوز له أن يمسكها ويقرها على ما هي فيه، لأن هذا ضيافة ومنكر، لا يجوز له أن يسكت عنه، وفي المقابل لا يجوز له أن يشيع عنها من غير مصلحة ويتكلم بذلك ويخبر أهلها، وإنما الواجب أحد مسلكين، حتى لو لم يصل إلى الفاحشة، حتى لم تصل إلى الفاحشة، إما أن يعظها ويذكرها، وربما يكون له منها ولد ولا يريد أن يفارقها، فإن تابت وطمأن إلى حسن توبتها وطابت نفسه أن يمسكها فله ذلك، وإما أن يفارقه، وإما أن يفارقها ولا يقبل بالدياثة في أهله، وإن كانت لم يعلم منها توبة أو لم يطمئن إلى توبتها فإن مفارقته لها واجبة وجوبا أكيدا، حيث لا يبقى ممسكا امرأة لا يأمن على نفسه. الله تعالى قال في الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، كيف يترك امرأة هو لا يدري ماذا تفعل من ورائه، إما في أن تحضر رجال إلى البيت ولا تتكلم مع أجانب في وسائل التواصل، هذا الشيء عظيم، وينبغي أن يتعلم الناس هذه الأحكام وأن يشيعوها لكثرة الابتلاء بها، نسأل الله العافية. وللفائدة فإن اللعة اللي ذكرناه موجود حتى في القوانين مع وجود الدساتير. قد يقول شخص ما فائدة الآن أن أعرف متى يجب علي أن ألاعن إذا كان اللعان غير موجود؟ نقول لا، هو موجود ويحكم فيه المحاكم بما في كتب الفقه، تحكم فيه المحاكم بما في كتب الفقه، يعني يلزمونه بالأيمان ويستمعون من المرأة الأيمان ويحكمون بانتفاء الولد منه إن انتفى منه وينسب إلى أمه، هذا موجود في القانون الجزائري. فهذا بحمد الله مما بقي، قلنا فيما سبق أن نعم ذكرنا هذا المعنى في الميراث، وأن كثيرا من أحكام الأسرة وما إلى ذلك لا يجد الناس أفضل من حكم الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وإن كانوا فرطوا في الكثير مما هو من حكم الله عز وجل الأحسن من غيره، لكن على الأقل لا تزال الأحكام في مثل هذه الأبواب معمولا بها على وفق ما تقتضيه شريعة الرحمن جل وعلا. هذا إذن آخر ما يتعلق بهذه باللعان، وهو آخر المسائل الثلاثة الملحقة بالطلق، والحمد لله رب العالمين. إذن نقف هنا ونستأنف إن شاء الله بعد رمضان.